إذاعة البيان تقدم برنامج فصل الكلام في نواقض الإسلام. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره. فما زلنا وإياكم أيها الأحبة في الله في الحديث عن الشرك في الدعاء والاستغاثة، وكنا قد ذكرنا أنواع الشرك في الدعاء والاستغاثة، ووصلنا إلى مسألة كنا قد قررناها أن دعاء الأموات والتوجه إليهم والطلب منهم شرك أكبر مطلقا، حتى لو سألهم الإنسان ودعاهم بأمر يقدرون عليه لو كانوا أحياء، وسواء كان هؤلاء الذين يطلب منهم ويدعون سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو نحو ذلك، فكل هذا الدعاء لهم شرك وعبادة لهم من دون الله. لكن بقي أن نذكر أمرا، وهو لو أن إنسانا ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر ولي أو رجل صالح، ولم يطلب منه مباشرة، من هذا الرجل لم يطلب منه أن يقضي حاجته مباشرة، ولم يطلب من هذا المدعو من الأولياء ونحوهم أن يقضي حاجته مباشرة، وإنما طالب منه أن يسأل الله عز وجل له، يعني طالب منه أن يدعو له، كرجل ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ادعو الله لنا أو استغفر الله لنا. فهذا الفعل هو أيضا شرك أكبر، والآيات بعمومها تدل عليه، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فدعاؤك أو سؤالك هذا أو طلبك هذا لا يستجاب، ثم دعاؤك هذا ليس فيه نفع، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. لذلك أيها الأحبة، فالصحيح أن هذا السؤال شرك وعبادة من دون الله والعياذ بالله. ومن هذا القبيل ليحذر المسلم أن يطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس هداهم الله يقولون اشفع لنا يا رسول الله أو الشفاعة يا رسول الله، وهذا عمل محرم شنيع وشرك أكبر لا يجوز. فالشفاعة لا تطلب إلا من الله وحده، قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا، فلا يملكها إلا الله، والواجب أن تطلب شفاعة ممن يملكها بأن نقول يا الله أو اللهم شفع فينا محمد صلى الله عليه وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآن في البرزخ، فمهما طلبنا منه أي شيء فلن يستجيب لنا. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن الله عز وجل قد سمى الطلب ممن لا يستجيب شركا وعبادة من دون الله وعبادة لغير الله. لذلك لو بحثت فلن تجد صحابيا واحدا فعل هذا الفعل أو قال هذا الفعل، فما كانوا رضوان الله تعالى عليهم وهم أحرص الناس على الخير وهم أعلم الناس، ما كان أحدهم يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله اشفع لي أو يا رسول الله ادعو لي أو يا رسول الله استغفر لي، ما كانوا يفعلونه. ومع أن بعض أهل البدع المشركين حاولوا أن يستدلوا على جواز الطلب بقوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فهذا في حال حياته صلى الله عليه وسلم وليس في حال موته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولو كان في حال موته لذهب الصحابة إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يستغفر لهم أو أن يدعو لهم. ومن قبيل هذا الاستدلال استدلال المشركين من المعاصرين والمتأخرين بأحاديث لا تثبت، بأحاديث باطلة منكرة، كحديث يا عباد الله أعينوني أو يا عباد الله أجيبوا أو إن لله خلقا خلقهم لحوائج الناس، فكل هذه لا تثبت عن النبي وهي باطلة. والآيات البينات الواضحات في كتاب الله عز وجل جاءت مقررة لتوحيد الله ونفي الشرك ونسفه، فكيف لهؤلاء أهل البدع أن يردوا الآيات البينات المحكمات بآثار باطلة وأحاديث واهية لا تثبت وليس لها سند؟ إذن أيها الأحبة، من طلب من غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشرك، ومن طلب من الأموات وتوجه إليهم ودعاهم فقد أشرك، ومن طلب من الغائبين وتوجه إليهم من الأولياء ونحوهم فقد أشرك. إذن متى يكون الدعاء لا يدخل في مسمى العبادة؟ متى يكون الدعاء لا يدخل في مسمى العبادة؟ يكون الدعاء من الأمور المباحة التي لا تدخل في مسمى العبادة هي حينما تدعو حيا بما يقدر عليه، يعني أن تطلب من إنسان حي يسمعك أن تطلب منه أمرا يقدر عليه، كمثل أن تقول لأخيك أو لأهلك أعطوني مثلا كأس ماء أو ائتني بالغرض الفلاني أو نحو ذلك. فهذا الطلب من الأحياء الحاضرين القادرين هذا هو لا شك سؤال وطلب ويدخل في مسمى الدعاء لغة، إلا أنه ليس من باب الدعاء الشرعي، فهذا ليس بعبادة. وكذا الاستغاثة بالأحياء القادرين على النصرة والإنقاذ فهذا جائز، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. فأن تستغيث من برجل حي يقدر على أن ينقذك هذا أمر مباح وليس بعبادة ولا يدخل في مسمى التأله والتعبد. ومثله كما قد يسأل بعض الناس أنه قد يكون إنسان في مدينة أخرى فيتصل عليه في الهاتف أو في وسائل الاتصال عن طريق الإنترنت وأطلب منه أمرا مع أنه غائب عني، فهذا وإن كان غائبا إلا أنه أيضا لا يدخل في مسمى الدعاء دعاء التأله والتعبد، لأنه غائب حقيقة إلا أنه حاضر حكما. فأنت تتحدث معه بالهاتف أو بوسائل النت فهو يسمعك وأنت تسمعه، فهذا في حكم الحضور وهذا ليس من دعاء التأله، إنما هذا طلب. لذلك أيها الأحبة ليحذر الإنسان من أن يقع في هذا الشرك، شرك الدعاء والاستغاثة، وهذا الشرك حقيقة من أكثر من وقع فيه من المنتسبين للقبلة الصوفية، فتجدهم أو تجد كثيرا منهم يدعون مشايخهم وأولياءهم المزعومين ويطلبون منهم ويتوجهون إليهم بالدعاء، كقولهم مثلا: مدد يا رفاعي أو مدد يا جيلاني أو أدركنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أغيثونا أو أنقذونا، أو يقول قائلهم: يا رجال الله. فهذا كله شرك وتوجه بالعبادة والدعاء والاستغاثة لغير الله، وهذا من الشرك الأكبر الواضح البين. كذلك ما يفعله بعض الصوفية من التعلق بصورة شيخ الطريقة، فتجدهم يعلقون صورة شيخ الطريقة في بيتهم أو منهم من يحملها لأجل الحفظ، وهذا شرك أيضا وتعلق أكبر بغير الله والعياذ بالله. كذلك ما قد يقع فيه بعض الجهال من أنه يستمد الشفاء من الطبيب أو من السحرة والكهنة والعرافين، فهذا أيضا شرك، إذ الشفاء بيد الله عز وجل، فمن استمده من كاهن أو ساحر أو طبيب فهذا شرك. وهنا لا بد أن يفرق الإنسان بين السبب، فلا شك أن ذهابك للطبيب من أجل معرفة الداء ثم أخذك للدواء هذا سبب للشفاء، إلا أن الشفاء بيد من؟ بيد الله عز وجل. أيضا بعض الصوفية يعتقد أن الأولياء يحمونه وينقذونه، وهذا أيضا من الشرك الأكبر، فالحذر الحذر أيها الأحبة، الحذر الحذر أيها الأحبة، فهذا الشرك أكبر ومخرج من الإسلام وصاحبه في النار، فنعوذ بالله من ذلك. ولا شك أن الإنسان عليه أن يستغيث بالله عز وجل وأن يتوجه إليه بالطلب والدعاء والسؤال. فيا أيها الحبيب اعلم أن الاستغاثة بالله عز وجل ودعاءه هذا من أفضل الأعمال وأكملها، وهو دأب الرسل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. هذا نوح عليه السلام فدعا ربه: أني مغلوب فانتصر. وهذا إبراهيم عليه السلام يدعو ربه: حسبي الله ونعم الوكيل. وهذا نبينا صلى الله عليه وسلم يدعو ربه يوم أحد ويلح في الدعاء حتى جاء النصر والفتح. فالتوجه إلى الله بالدعاء والاستغاثة به سبحانه هذا دأب الرسل أيها الأحبة، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه حالنا، خاصة مع ما نتعرض له من أهوال ومن تكالب الكفار، أن نستغيث بالله عليهم وأن ندعو الله عز وجل وأن نتوجه إليه أن يحفظنا ويلطف بنا. ثم أعلم أيها الحبيب أن الدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء باب عظيم للأجر وللخير والفضل، وفيه يتجلى التوحيد، وفيه نسف للشرك، وفيه البراءة من حول الإنسان وقوته، والتوكل على الله عز وجل، واللجوء إليه، والاعتماد عليه سبحانه جل جلاله. ولا شك أن الدعاء حقيقة مما يزيد في محبة العبد لله وتعلقه به سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهنا مسألة لا بد أن نذكرها من باب تتميم الفائدة، أن الدعاء ينقسم إلى قسمين: الأول دعاء المسألة، والثاني دعاء العبادة. فدعاء المسألة هو الطلب من الله عز وجل وسؤاله، كان تقول: يا رب اغفر لي، يا رب ارحمني، يا رب يسر أمري، يا رب اهدني، ونحو ذلك، أن تطلب من الله عز وجل حاجتك الدنيوية والأخروية، هذا يسمى دعاء مسألة وطلب. أما دعاء العبادة فهي التوجه إلى الله عز وجل بالعبادات، من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد ودعوة وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ورباط ونحو ذلك من سائر أنواع العبادات، طلبا لثوابه وخوفا من عقابه وناره. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالإنسان لما يتوجه إلى الله بهذه العبادات، هذه العبادات حقيقة هي فيها معنى الدعاء، وهي دعاء خرج في صورة عبادة، هي دعاء خرج في صورة عبادة. فلذلك فإن العبادات تسمى دعاء، العبادات تسمى دعاء، والدعاء يسمى عبادة، والدعاء يسمى عبادة. لذلك فالأقرب أن الدعاء والعبادة مترادفان، وإن كان قد يطلق الدعاء على المسألة والطلب إذا اقترن بمسمى العبادة، أما إن أطلق الدعاء هكذا مطلقا فإنه يشمل كل العبادات، وكذلك العبادة إذا أطلقت تشمل كل العبادات بما فيها الدعاء. ولذلك من تأمل في آية القرآن يجد أن كثيرا من الآيات تأتي بلفظ الدعاء، مثلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لا شك أن الدعاء مطلق فيشمل حتى العبادات، كأنك تقرأ: ومن يعبد مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. لذلك الدعاء إذا أطلق يشمل كل أنواع العبادات، وكذلك العبادة لفظ العبادة إذا أطلق يشمل العبادات والدعاء. فالدعاء هو العبادة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا يا عباد الله من الدعاء والتوجه إليه والانخلاع من الشرك والبراء منه، لعل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه وينزل علينا ببركته نصره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع برنامج فصل الكلام في نواقض الإسلام.